ليها ناس وناس طول حياتنا واحنا منها محرومين. السعادة ليها ناس وناس انت ناسي ليه يا قلبي احنا مين مين مين. احنا اتخلق الحزن عشاننا احنا اتولد الجرح عشاننا كله سرح في طريقنا الشوق كله ظلمنا وبعنا وخاننا. احنا نحب بكل ضميرنا نعشق نوفي نحس بغيرنا لما بنبقى في وسط النار كله في لحظة بينكر خيرنا. احنا اتخلق الحزن عشاننا احنا اتولد الجرح عشاننا كله سرح في طريقنا الشوق كله ظلمنا وبعنا وخاننا. احنا نحب بكل ضميرنا نعشق نوفي نحس بغيرنا لما بنبقى في وسط النار كله في لحظة بينكر خيرنا. أيام بتمر وطعم المر ولا بيدوب جربت الصبر شربت الصبر بقت أيوب. الدنيا قلبي خلاص حرمتنا من الأفراح سكتنا ألم ضحكتنا دموع غنوتنا جراح. الدنيا قلبي خلاص حرمتنا من الأفراح سكتنا ألم ضحكتنا دموع غنوتنا جراح. أغرب عن ناس لو أهالينا ولا شاطئ ولا مرسى ومينا ولا الأيام حتنسينا. إحنا مين؟ إحنا اتخلق الحزن عشاننا إحنا اتولد الجرح عشاننا كله سرح في طريقنا الشوق كله ظلمنا. لحظة بينكر خيرنا ليه الإخلاص في الدنيا خلاص ما بقاش موجود ليه أغلى الناس وأعز الناس خانوا الوعود. حبيت وهويت وفيت وديت من عمر كتير كان قلبي جبل كان جرحي قوي كان حمل كبير. حبيت وهويت وفيت وديت من عمر كان قلبي جبل كان جرحي قوي كان حمل كبير. ويا الايام جينا وروحنا ملناش اصحاب الا جروحنا عمالة تغير ملامحنا. السنين احنا اتخلق الحزن عشاننا احنا اتولد الجرح عشاننا كله سرح في طريقنا الشوق كله ظلمنا وبعنا وخاننا. لما انا احزاني بقيت طرحه غنى لمين غنى لمين.